نستعين ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى الدين. فنحمد الله جل وعلا على أن وفقنا للرجوع إلى هذه المجالس، ونسأله تعالى أن يجعلها نافعة ومباركة ودائمة ومستمرة إلى ربنا لا سمع الدعاء. وندخل اليوم في كتاب الجهاد من بلوغ المرام، وهذا الكتاب من أهم الكتب والأحكام التي ينبغي أن يتفقه فيها المسلم، وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الجهل بأحكام الإسلام، إلى درجة أن بعض الناس ينكرون أحكاما معلومة في دين الله عز وجل، ومنهم من يشوهها ويغير فيها ويبدل، فكان واجبا على كل مسلم أن يعرف ذلك حتى لا يقع في الزيغ والضلال والانحراف. وهذا الباب لا شك أن فيه كما يقال حساسية عند الكثير من المسلمين، والأسباب كثيرة، منها ما يقوم به الجهال والخوارج من أعمال تنسب إلى الإسلام ويعتقد أنها من الجهاد، ومن ذلك ما يقوم به أعداء الإسلام من تشويه الصورة الحقيقية لمثل هذه الأحكام من أجل أن يغزوا بلاد المسلمين ويتغلبوا عليهم ويأخذوا خيراتهم، وهذا أمر معلوم. فنعرف الجهاد، فهذا أصل كلمة جهد، الجيم والهاء والدال، أصل هذا المشقة، والجهد أو الجهد بالفتح المشقة، والجهد بالضم الطاقة، كما قال تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم. وتقول جاهد جهادا ومجاهدة، أي بذل الطاقة والوسع في إدراك شيء، فيكون في ذلك مشقة وتعب. والجهاد شرعاً بالمعنى العام كما يعرف شيخ الإسلام رحمه الله هو الاجتهاد وبذل الوسع في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وهذا تعريف عام يدخل فيه جهاد النفس والهوى، ويدخل فيه الجهاد بالقلب والجهاد باللسان، وهو إذا اجتهد العبد وبذل وسعه للوصول إلى ما يحبه الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح واجتناب ما نهى عنه الله تبارك وتعالى من الكفر والفسوق والعصيان. ولا شك أن العبد لا يصل إلى هذا إلا بمجاهدة ومثابرة، فيحتاج إلى أن يبذل وسعه وجهده للوصول إلى ذلك، فيحتاج إلى صبر وتحمل. أما المعنى الخاص وهو المقصود في هذا الكتاب فهو بذل الجهد في قتال الكفار المحاربين والمعاندين ممن ليس لهم عهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، بذل الجهد في قتال الكفار والمحاربين المعاندين ممن ليس لهم عهد لإعلاء كلمة الله، يعني الجهاد لإعلاء كلمة الله، وسيأتي هذا إن شاء الله. فالجهاد بالمعنى الشرعي من أجل القربات وأعظم العبادات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى ما فيه وأرفعه الجهاد في سبيل الله. وقد خصه العلماء بالتصنيف، فألف بعض العلماء كتبا خاصة بالجهاد ككتاب الجهاد لابن مبارك ولابن أبي عاصم ولابن عساكر، وموضوع الجهاد مذكور في كتب الحديث والفقه والأحكام. والجهاد بهذا المعنى الخاص له أحكامه وشروطه وضوابطه وأهدافه، فهو حكم كسائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك من الأحكام، والذي بيّن ذلك هو ربنا جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا الحكم أي الجهاد بين تفريق وإفراط. تفريق فهناك من أنكره وبرأ الإسلام من أن يكون فيه جهاد بدعوى الأخوة الإنسانية والتقارب بين الأديان والتسامح بينها، فقالوا الإسلام لا يدعو إلى قتال ولا إلى جهاد، والناس أحرار ولا إكراه في الدين إلى غير ذلك من الكلام الذي يراد منه إبطال هذا الحكم الذي جاء تقريره وبيانه وتوضيحه في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة وعملهم. مع أن الكفار أنفسهم يستعملون القتال ويغزون بلاد المسلمين في كل وقت، يستعملون السلاح ويقتلون المسلمين، ويأتي بعض المسلمين ويقولون مثل هذا الكلام ويؤلفون كتبا في هذا كأنهم يدفعون الشبه والافتراءات عن الإسلام، وهذا لا شك أنه انهزام. وأما الإفراط فلأن بعض الناس يظنون أن كل قتال وفتنة يعتبر جهاداً فصارت إراقة الدماء بين المسلمين، ولأجل الوصول إلى الحكم مثلا صار هذا جهادا عند هؤلاء، وصار الخروج على الحكام ومقاتلتهم جهادا، وصار التفجير والانتحار جهادا، وكل هذا باطل. فالجهاد كما سنبين إن شاء الله له أحكامه وله شروطه وله ضوابطه. وفرق العلماء بين الجهاد الشرعي الذي أذن فيه الله عز وجل وأمر به، وبين الجهاد البدعي الذي ابتدعه أهل الأهواء وأهل الجهل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثالهم من المتمردين، لا ريب يعني أن هذا من أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضاً على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به. والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء والخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويظنون أنهم يحسنون صنعا. قال: الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين، كما جاهدوا عليا ومن معه وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادا. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء المارقة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهي طائفة علي رضي الله عنه، قال: تقتلهم أدنى الطائفة الحق، فقتلهم علي ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. وهم كانوا يدعون، يعني هؤلاء المارقة هؤلاء الخوارج، قال: وكانوا يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله، هذا الجهاد بدعي، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولا بد أن يعلم عند إطلاق لفظ الجهاد أنه ليس المقصود بذلك رفعه، أنه ليس المقصود بذلك رفع السلاح والمحاربة والمقاتلة، لا يفهم هذا فقط، حتى صرنا في بعض الدروس والخطب نحترف من إطلاق لفظ الجهاد، لأن الناس قد لا يفهمون. إذا قرأت آية أو حديثا فيه ذكر الجهاد قد يفهم بعض السامعين أنك تريد بذلك رفع السلاح والقتال، مع أن لفظ الجهاد كما جاء في تعريف شيخ الإسلام أعم من ذلك، فيدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أهل البدع والظلم بالبيان والإرشاد، كل هذا من الجهاد. فالذي يتعلم ويعلم وينصح هذا جهاد، بل هذا من أعظم أنواع الجهاد الذي لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف رفع السلاح فقد يستطيع أن يفعل ذلك الجاهل ومتهور وقد يكون على باطل. أما أن يتعلم العلم ويدعو إليه فهذا لا يستطيعه أي إنسان. فعلى هذا الجهاد هو مراتب أنواع كما بين القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهذه المراتب أربعة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات. هذه أنواع أربعة. أولها جهاد النفس، يجاهدها حتى تلزم أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتمتثل أمره سبحانه وتعالى، وتجتنب نهيه. فهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة ومقاومة ومحاربة، وهذا في الحقيقة هو أصل الجهاد وأساسه، أن يحاسب العبد نفسه وأن يتعاهدها حتى تستقيم، لأن النفس تأمر بالسوء وتأمر بالغفلة. قال عز وجل: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية الأخيرة من سورة، هي آخر آية من سورة العنكبوت وهي مكية. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم وأهواءهم وشيطانهم في الله عز وجل. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله. هذا هو حقيقة المجاهد، الذي يجاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا لم يقدر الإنسان على مجاهدة نفسه التي بين جنبيه، فكيف يستطيع أن يجاهد عدوه الخارجي؟ وفي بعض الحديث التي صح الألباني رحمه الله: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. جعل هذا من أفضل الجهاد، أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو الخارج، عفوا على العدو في الخارج. وأصلا لا، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. وهذا كلام نفيس ينبغي أن يعرفه المسلم حتى يبدأ بنفسه أولا ويجاهدها في الله عز وجل. وجهاد النفس أربع مرات: الأولى أن يجاهدها على تعلم العلم النافع، على تعلم الهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يعبد الله بعلم. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، أمر بالعلم، أن يعلم أنه لا إله إلا الله. والدرجة الثانية أو المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بالعلم الذي تعلمه. وهذا هو المقصود. لماذا يتعلم الإنسان؟ يتعلم ليرفع عنه الجهل وليعمل وتزكو نفسه ويطهر قلبه ويتقرب إلى ربه جل وعلا. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. فالعلم وسيلة لطاعة الله وعبادته ولدعوة الخلق إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له. وقيل: أفضل العلم ما نفع وخير القول ما ردع. وفي الحديث الصحيح إذا روى الترمذي وغيره أن العبد يسأل يوم القيامة عن أربع: يسأل عن علمه فيما فعل، ماذا فعل بعلم الذي تعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. يكون حجة لك إذا تدبرت وعملت به، ويكون حجة عليك إذا تركته وهجرته. المرتبة الثالثة وهي تدخل في تكميل الغير. المرتبة الأولى والثانية في تكميل النفس، أن يتعلم وأن يعمل، وهذا يحتاج إلى جهاد. إنسان ليجلس في مجالس العلم ويخرج إلى العلماء هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى احتساب وإلى جهاد للنفس، وإلا فإن الإنسان لا يسبق. فالعلم ثقيل كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا كمل العبد نفسه يحتاج أن يكمل غيره، وهذا في الدرجة الثانية عفوا الثالثة، وهي التبليغ، أن يبلغ العلم: بلغوا عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان يبلغ دين الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذر من مخالفة الكتاب والسنة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. للعلماء تفسيران في هذه الآية. التفسير الأول المقصود به الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أشكر الله عز وجل على هذه النعمة واذكرها وبينها. والتفسير الثاني هو التبليغ، هو تبليغ الرسالة، تبليغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام، يحدث بنعمة الله. قال غير واحد من السلف: هي النبوة، ولا شك أن هذا صحيح. أمره أن يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى. والدرجة أو المرتبة الرابعة هو أن يجاهد نفسه على الصبر. والعبد إذا بلغ وداعا إلى الله عز وجل وإلى سبيل الله فلا شك أنه تعترضه عقبات، ويجد أذى من الخلق كما وقع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أوذوا في الله تبارك وتعالى فصبروا وجعل الله لهم العاقبة الحميدة. كذلك الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يجدون هذه الأمور ويفتنون، فعليه بالصبر كما قال عثمان عليه السلام لابنه وواعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. وهذه المراتب الأربعة مجموعة في سورة من القرآن. ما هي؟ سورة العصر. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح، والإيمان لا يكون إلا بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتواصوا بالصبر، يحتاج إلى صبر واحتساب وتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذا هو أصل الجهاد وأساسه، وأن يجاهد نفسه، أن يجاهد العبد نفسه على تعلم العلم وعلى العمل به وعلى الاستقامة وعلى اجتناب ما نهى عنه الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون داعيا إلى الله عز وجل على علم وبصيرة، وأن يصبر ابتغاء وجه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وننظر إلى حال الناس اليوم، حتى في حال ذلك الذين ينادون بجهاد الكفار، أين هم من هذا الجهاد؟ أين هم من العلم والعمل والتعلم والتعليم والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أين هم من هذه الأمور العظيمة في مجاهدة النفس التي هي أصل كل أنواع الجهاد الأخرى؟ تجد الجهاد الذين لا يعرفون معنى الجهاد، لا يعرفون أحكام الجهاد، لا يعرفون أهداف الجهاد، ينادون بالجهاد وهم من أجهل الخلق بأحكام الجهاد، ولهذا يقعون في الأعمال الشنيعة والأفعال البشعة التي ليست من الإسلام، بل الإسلام منها براء، كما سنذكر هذا إن شاء الله في حينه. وسبب هذا هو أنهم لم يجاهدوا أنفسهم في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك. وكذلك لننظر في حال بعض الناس الذين تعلموا شيء من العلم وتركوا ذلك واشتغلوا بالدنيا الفانية ورفضوا العلم، فهذه كذلك مصيبة أخرى عظيمة. تجد الطالب يقطع شوطا لا بأس به في تعلم العلم ثم يترك ذلك ويفشل ويفطر ولا يحدث بنعمة الله جل وعلا، ويرجع القهقرة، فهذه كذلك مصيبة، مصيبة عظيمة لا تجبر. أن يفقد بعض الطلبة الذين كانوا يطلبون العلم فيتركون ذلك ويشتغلون بالدنيا الفانية على حساب العلم وعلى حساب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذه خسارة عظيمة، وهذا من أسباب ظهور الجهل والبدع والمخالفات وظهور هؤلاء الجهال الذين يتزعمون ويترأسون ويدعون إلى الجهاد البدعي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثاني هو جهاد الشيطان، والشيطان أول عدو لأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، والقصة معروفة، والله جل وعلا حذرنا منه ومن كيده وحزبه في آيات كثيرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والعدو ينبغي أن يجاهد وأن يحذر منه، فالله تعالى حذرنا من الشيطان فهو عدونا، وأمرنا أن نجاهد وأن نحذر وأن نستعيذ بالله من شره. والشيطان لا يترك الإنسان أبدا حتى تخرج روحه ويلتحق بربه. فالعداوة بينهما قائمة، والحرب مستمرة لا تضع أوزارا، فالشيطان لا يفتر. وجعله الله عز وجل فتنة للناس، وأمرنا بمحاربته واتخاذه عدوا وبالحذر من شره، وله مداخل ومسالك قد لا يتنبه إليها الإنسان، وبخاصة الجاهل والمبتدع والضال لا يعرفون الطرق التي يأتي منها الشيطان، وقد بيّن ذلك أهل العلم. ومن أنفع الكتب في هذا كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، إغاثة اللهفان أو إغاثة اللهفان من مصائد أو مكائد الشيطان. هذا كتاب عظيم جليل ينبغي أن يدرسه الإنسان. فالشيطان له طرق يمكر بها للعبد. على كل حال، في الجملة له مدخلان. المدخل الأول الشبهات التي يقذفها في قلب العبد حتى يوقعه في الشرك بالله والكفر به، ويوقعه في البدع والضلال. والمدخل الثاني الشهوات، يزين له المحرمات والفواحش، فيجب على الإنسان أن يحذر كيد الشيطان وأن يعرف المداخل، فقد يأتيه من باب الخير فيقع في الضلال وهو يظن أنه يحسن صنعة، كالخوارج في هذا الباب، باب الجهاد، يقتلون أهل الإسلام ويظنون أنهم يحسنون صنعة لاعتقادهم أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بذلك، وهم شر الخلق والخليقة، وهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن العبد لا يمكنه أن يجاهد نفسه وهواه إلا بجهاد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوسوس للنفس حتى يوقعها في المخالفة. والنوع الثالث هو جهاد الكفار والمنافقين، وهذا المقصود في هذا الكتاب. ولكن هذا النوع على أربع مراحل، فجهادهم يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالمال، ويكون بالنفس. ففي سورة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا بحسب العلم والطاقة والاستطاعة، فالناس يختلفون هم درجات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالقلب فهذا واجب على كل مسلم، أن يبغض الكفار والملاحدة والمنافقين، أن يبغضهم في الله وأن يكرههم وأن لا يواريه بل يعاديه. هذا أصل من أصول الإيمان، وهو الولاء والبراء، فيتبرر من الكفر والكافرين، هذا يكون بقلبه ولا بد. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية يتبرع الإنسان ومن الكفار ويبغضهم في الله عز وجل، أما باللسان فيكون ذلك بدعوته إلى توحيد الله وعبادته وإلى الإسلام الصحيح، وتكون كذلك بمجادلتهم والرد على باطلهم بالحجة والبرهان. هذا جهاد باللسان، وهو من أعظم أنواع الجهاد، ولا يقدر عليه إلا ورثة الأنبياء وهم العلماء وأتباعهم. قال عز وجل في سورة الفرقان وهي مكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الضمير راجع إلى القرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، سماه جهادا كبيرا، وهذا بإقامة الحجة والبيان والرد على باطلهم ليدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. قال القيم رحمه الله: فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم، يعني قليلون، والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا أقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. هذا يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان وأن يعمل وأن يقوم لله عز وجل في دعوة هؤلاء الناس بالحجة والبرهان، وأن ينصر دين الله عز وجل بالدليل والقرآن. هذا ليس أمرا سهلا. فجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، ومن هنا ندرك أهمية ما يقوم به أهل العلم الربانيين من دعوة الناس إلى توحيد الله وإلى طاعته، ومن الرد على أهل الباطل والبدع والزندقة وكشف ضلالهم وزيغهم وانحرافهم عن الدين وعن السنة. هذا لا يستطيع أي واحد، وإنما يقدر عليه من كان عنده علم. أما الجهاد بالمال فبإنفاقه في سبيل الله في الجهاد والدعوة وتعليم القرآن والسنة وفعل الخير، هذا جهاد. الإنسان إذا أنفق ماله في سبيل الله وفي الدعوة إلى القرآن والسنة ومحاربة الباطل والنفاق والزندقة، فهذا جهاد من أعظم أنواع الجهاد. أما بالنفس فهو المقصود الذي سنذكره ونفصل فيه إن شاء الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عن الحق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فيدخل في هذا الجهاد بالنفس والجهاد بالمال لمواجهة الكفار والمنافقين على التفصيل المذكور، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والنوع أو المرتبة الرابعة من الجهاد هي جهاد أهل الظلم والبدعة والفجور، وهذا في الحقيقة يدخل في تغيير المنكر. وهو كذلك على ثلاث مراتب: باليد إن كان قادرا على ذلك كالحاكم مثلا، وكالأب مع أولاده، والزوج مع زوجته، فهؤلاء إذا رأوا منكرا يغيرونه بأيديهم، ويكون باللسان. فالعاجز عن التغيير باليد يغير باللسان، بالبيان والنصح والرد، فإن عجز غير بالقلب ولا بد، وهذا أضعف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإزالة باليد والتغيير باليد، قال بعض أهل العلم إنما هو لأولي الأمر، يعني للحكام والأمراء ونوابهم، وقال بعضهم يكون لكل قادة شريطة أن لا يحمل سلاحا وأن لا يؤدي ذلك إلى منكر أعظم، وأن يكون قادرا عليه. ربما يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. على كل حال، أصل أن التغيير باليد يكون للحاكم ولمن له أهلية على أو لذلك كالأب والزوج، وباللسان يكون لمن عنده علم، لا يشترط أن يكون عالما أو طالب علم. نعم هذا هو الأصل، لكن قد يغير الإنسان حتى ولو كان من عموم المسلمين، لكن يعني يغير بلسانه، لكن يكون عنده علم في تلك المسألة، كأن يرى شخصا يشرب خمرا أو يستعمل آلات اللهو والطرب أو يدخن، فهذا يستطيع أن ينصحه لأن هذه أشياء محرمة. قال: يا أخي هذا شيء حرام، والله عز وجل نهى عن هذا، نهى عن تبذير المال. لكن مع ذلك فيه شروط وآداب للآمر والناهي. أما بالقلب فهو الإنكار والبغض والاجتناب، أن يجتنب المنكر إذا لم يكن قادر على تغييره لا باليد ولا باللسان، ف فإنه يبغض المنكر ويجتنبه ويبتعد عنه، وهذا أضعف الإيمان، وهذا أضعف الإيمان، وهو واجب على كل مسلم. وما هو حكم الجهاد؟ أما جهاد النفس والهوى والشيطان فهذا فرض عين على كل مسلم، أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه. أما جهاد الكفار والمنافقين وأهل الباطل والبدع فجنسه فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما بالنفس، بحسب العلم والقدرة والاستطاعة. فمن حيث جنسه فهو فرض عين. أما بالنظر إلى مجموع الأمة فإنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لأن المقصود أن يزول الشر وأن يكون مكانه الخير، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا ترك من الجميع أثموا إذا كانوا قادرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هذا في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع، ليس يعني في جهاد الطلب وابتداء الكفار بالقتال، لكن قد يكون فرض عين، يعني هذا الجهاد قد يكون فرض عين في بعض الحالات التي سنبينها إن شاء الله. أكتفي بهذه المقدمة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لإتمام شرح هذا الكتاب وتوضيح الحديث الوارد فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.